أخويا له ولدين وبنت، وكتب كل ممتلكاته باسم الولدين وما كتبش حاجة للبنت، فما رأي الكنيسة وحكم الكنيسة بنص الإنجيل المقدس؟ الإنجيل بيقول ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة، يعني المرأة زي الراجل، ده إنجيلنا ودي شريعتنا. حتى انت لو كان في شرايع اخرى بتقول المرأة نص الراجل، انت رديت نص ولا رديت ربع، تبقى انت ظالم. ظالم واحد عمل زيك كده بيقول انا ما اديش تعبي لراجل غيري او غير ما يكونش ابني. طب ما هي بنتك خارجة من صلبة، ايه الفرق بين بنتك وابنك؟ لان محبتك قليلة وفكرك مغلوط، فبتفكر في جوز بنتك انه غريب، مع انك لو انسان فكرك سليم كان لازم تعتبر جوز بنتك ده ابنك وتعامله كابن وتتعامل معاه كابن وتدي بنتك نصيب زي الولد بالظبط. لكن انت انسان ظالم، فكرك مغلوط، ارجع لربنا وتوب وعدل الكلام ده لو قدرت تعدله. واحدة بتقول انا سني 23 سنة وتعرفت على واحد سنه 31 سنة عن طريق النت. يا نت يا نت، ها؟ يا ترى في النت ده بتشوفي صورته؟ بيشوفوا صورته؟ بيشوف، ما ممكن يقعد واحد حليوة مكانه قدام الكاميرا مثلا. لكن عرفت متجوز ولا مش متجوز؟ مخلف ولا مش مخلف؟ عرفتي عنده ايه؟ عرفتي اخلاقه؟ ما طبعا في النت هيكلمك كلام متزوق جدا. يا بنتي الحياة ما تمشيش كده، الحياة ما تمشيش كده، اسلكي في النور لانك بنت النور. يقول كنتم قبلا ظلمة اما الان فنور في الرب. ودي حاجة مش مضمونة اطلاقا. بتقول وابتدى الكلام بيني وبينه وحسيت ان العلاقة بيننا وصلت لحب، يا حب يا حب، لكن مش عارفين نوصلها لبعض بصراحة. يعني ايه مش عارفين نوصلها لبعض؟ وهو من البلد الفلانية، كاتب البلد، عايزني اتكلم معاه بس انا خجولة لان مش بتعامل مع اي ولد قبل كده، وخايفة يكون حبه حقيقي وخجلي يبعده عني، لاني بدأت احبه وهو عايزني اعبر عن احساسي ويقول لي لكن مش عارفة اني خايفة لكن الولد كويس وانا محتارة، ارجوك عايز الرد. يا بنتي اقفل الابواب دي ابواب ظلمة وابواب مش مضمونة، ما فيهاش المسيح ولا صوت ربنا ولا مخافة ربنا، وامشي في النور وسيبك من الحاجات دي. سؤال بيقول عايز افهم معنى كلمة الندم، ان الله بيندم، المذكورة في الكتاب المقدس. هو مش معنى ان الله بيندم يعني الله بيتغير زي الانسان، لان الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. انما لما بيتكلم مثلا، في مرة واحد من الملوك اسمه حزقية بعت له النبي وقال له هتموت، فحزقية صلى ودور وشه للحيط وبكى كده وقال له ربنا افتكر ان انا قد ايه انا بعبدك وبحبك و فبعت له النبي مرة تاني قال له انا مديت في عمرك 15 سنة. تفتكر لما يقول مديت في عمرك 15 سنة يبقى ربنا غير حاجة؟ لا، هو ده اللي مترتب منذ الازل، ان الاحداث تكون كده، يبعت له النبي يقول له كذا، وبعدين يرجع النبي يقول له زدت 15 سنة، لكن منذ الازل هو كده، مفيش حاجة اتغيرت. انت ممكن يتهيأ لك ان الرب ندم او غير، لكن لا ندامة ولا تغيير. واحد بيسأل بيقول قال الرب إله إسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعبي أنتم بددتم غنمي وطردتموها ولم تتعهدوها هأنذا أعاقبكم على شر أعمالكم. فبيقول من هم الرعاة؟ الرعاة اللي هم الكهنة ورؤساء الكهنة اللي كان بيقيمهم الرب انهم يرعوا الغنم، يرعوا الغنم. لكن بيقول انتوا اهملتوا الرعاية واهتميتوا بنفسكم واكلكم وشربكم وسبتوا الناس. فبيتكلم على الكاهن او الراعي او رئيس الكهنة. سؤال بتقول زوجي يبقى معاه فلوس ويقول ما معيش وانا بسرق من وراه، حللني على هذه الخطيه. احلك يعني وانت بتسرقي؟ احلك ازاي؟ لا، انا قلت مره ان ممكن بالتفاهم والود وترسي جوزك على احوالك، يعني احنا بنعمل دي ونسوي دي وبنصرف دي، بس في هدوء من غير ما تسرين، في هدوء. وبعدين وانت مثلا بتتكلم معاه في هدوء كده ومودة قولي له انا اي حاجة هحتاجها هاخدها من جيبك بس. وبعد كده يبقى ده حل انك انت اعترفتي وقلتي له انا اي حاجة هاخدها من جيبك، بس ما تقوليش كتير يعني. واحدة بتقول انها بتتكلم مع ناس وخدام وبتقول ان هم ما يؤمنوش بمعجزات الشفاء وايضا ما يؤمنوش بالسحر، ودي فكرة مرفوضة عندهم. طب هو يؤمن ولا ما يؤمنش؟ هو حر. معجزات الشفاء ده الرب قال على المؤمنين الموهوبين قال يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. يعني الإنسان المؤمن الموهوب يحط إيده على المريض يشفى، ده وعد ربنا. قال هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسم، يتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات، إن شربوا سما أو شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. ده ربنا اللي قال كده. أنت خادم ولا مش خادم؟ انت هتألف ناموس ولا تألف شريعة؟ زي ما قالوا لي مرة ان الناس بتوعظ عن منابر وتقول فيش حاجة اسمها اخراج شياطين. ده اقول انا مش عايز اعلق على الكلام ده لان اتكلمت قبل كده كتير. اما لا يؤمنون بالسحر، طب ما السحر موجود في الكتاب، واحنا بنصلي بنقول ايه يا ابونا في صلاة الشكر؟ بنقول ايه في صلاة الشكر؟ كل حسد، كل تجربة، اسمع يا سيدي، أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر. واحنا لينا سلسلة نسيت يمكن اسمها ايه، ها ايه، لينا سلسلة اسمها الروحيون والجسديون، فيها كل الكلام، فيه السحر، في اخراج الشياطين، في كذا في كذا. انما ما يجيش او ما يجيش الانسان بفلسفة بجهل ويقول فيه دي وما فيش دي، ما دام جاهل اسكت. على رأي ابونا سرجوس الله يناح نفسه زمان، ده كان في الاولى لي هنا، وبعدين واحد بيتفلسف زي كده فقال له ايه، تبقى مليس وتفسر، اه ده تبقى مليس وتفسر، يقف على منابر ويفسره. واحد كاتب رؤيا، ده من الصعيد، وربنا عمل معاه حاجات حلوة، وبص لقى نفسه جوه الكنيسة دي، وربنا بعت لي رسالة على لسانه، وبيقول ابن مكاري سوف أعينه في جهاده على الأرض وأكون وياه. طب ما هو قال لي أنا معاك، هو قال لي باستمرار أنا معاك، يعني مش رسالة جديدة علي يعني، يقول لي أنا معك طول الطريق، أنا معاك. أنا بشكرك كتير يا حبيب. واحد بيقول لي لازم ترنم ترنيم، ما أخي أنت هتفرض علي؟ عايز أقول لك حاجة يا ابني، أنا ما برسمش، صدقني ما برسمش أعمل إيه، ولا صحيح ممكن يكون قدامي عناوين عريضة، لكن أوعى تفكر إن أنا باجي راسم حاجة كده بالظبط هقولها وأتكلم فيها. وأنت شايف لما بنوعظ ربنا بيجيب لنا حتة من هنا وعدد ترنيم من هنا وحتة من، ونهيص مع بعض ونفرح لغاية ما نسافر من الدنيا. إنما ما عنديش حاجة مرسومة، يعني أنا مش ماسك ورقة وقلم وعمال اقول بالكاف والنون، لا، زي ما يقول ربنا لو ارشدني اقول ترنيمه كامله هقول، واخد بالك؟ المهم انت عايز ترنيمه ايه؟ كاتب في الورقه بس انا نسيت. طيب ننقل للحته الثانيه، بيقول غني لي تستاهل اغني لك. تستاهل اغني لك واعترم بجميلك، تستاهل اغني لك، ها واعترف بجميلك، غني انت في يوم لا نبترتيلك، غني انت في يوم لا نبترتيلك، اني ويتنغانا اغنيها انا، اني اغنيها انا. الرب شل عني شل كل عنا، الرب شل عني شل كل عنا، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل غني انت فيا، يا نوري في طريق محبوبي وصديقي، يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي، يا مسيج حواليا ومعايا في ضيقي، يا مسيج حواليا في ضيقي، تستاهل اغنيلا واعترف بجميلا، تستاهل اغنيلا واعترف بجميلك، غني انت في يا وملا نبترتيلك، غني انت في انا في انتظارك، سمعني اخبارك، انا في انتظارك، سمعني اخبارك، وبالروح المعز اعلن لي اسرارك، وبالروح المعز اعلن لي اسرارك، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، غني انت في، غني انت فيا واملا نبترتين. اللي بيسأل عن سيدنا البابا، احنا خدنا بركته النهاردة وهو كويس جدا، وضروري احنا كلنا بنرفع صلاة من اجله، وربنا يتمم ليه الشفاء ويطلعه بالسلامة، امين. نشوف بعض الأسئلة. واحد بيقول ابويا مخدوع من بعض المشعوذين واقنعوه ان تحت البيت في كنز وبياخدوا منه فلوس كتير وطلبات كتيرة، علما بان البيت اولى بالفلوس دي، وبيصرف عليهم وعلى طلباتهم اموال كتير. انا سمعت الكلام ده يمكن اكتر من مرة خلال الايام اللي فاتت، والشيطان داخل بتقله في الامور دي. وانا حكيت مرة ان الناس قابلوني، جايبينهم ناس يعني من معارفنا يعني، وجايين بيقولوا احنا لقينا كنز، والكنز ده عبارة عن سبايك ذهب كبيرة يعني، نيجي نرفع السبيكة الذهب نطلعها فوق تبقى حجر، فعايزينك تيجي تصلي عشان الذهب ما يبقاش حاجه. قلت لهم روحوا بلغوا المسؤولين عن الكلام ده. اتفضل. انما عايز انبه ان مصر كانت في وقت معين عايشه كلها تحت السحر، وما زال اثار السحر موجود لغايه دلوقتي، ودي اعمال شيطانيه. وحتى فلان ده اللي راح للدجالين مش هيخلى من تعب من تعب. انتوا بعيدوا عن الحاجات دي، والانسان اللي ماشي مع ربنا ما يدورش على الحاجات الشيطانيه. عيشوا في النور واسلكوا بما يحق لانجيل المسيح وبما يرضى ربنا، ابعدوا عن الحاجات دي. هو عمله هيصه فوق، يا ريت صوتي يوصل للناس المشرفين، ان الناس اللي في الكافيتيريا فوق اللي بيتفرجوا على الكوره حسهم ما يطلعش، ان كانوا سامعين صوتي او مش سامعين حد يطلع يكلمهم فوق، صوتهم ما يطلعش. حد من الخدام يوصل الرسالة دي ويقول لي. اخت مباركة بتقول رجاء منك يا ابونا يا مبروك انك تصلي لي اني الله يرزقني الله عز وجل بعريس الغفلة اللي يسعد ايامي ويهنيني ويستتني ويسعدني سعادة بالغة بامر الله عز وجل، وذرية صالحة من بنين وبنات صالحين، واني اعيش معاه في مستوى رغد مع هذا الشريك، وان يكون صالح بارا بي ويحبني جدا، وان يكون قوي امين، واني اعيش معاه في مستوى ليس اقل مما اعيش الان مع اسرتي بل افضل واعلى بامر الله عز وجل، واني اعيش معاه عيشه هنيه رضيه غنيه سعيده مباركه باذن الله بحق قدرتك يا كريم يا الله، وان يكون بينا ان شاء الله حب غامر وعشق مبارك، وانك تلهمني ويلهمني الله عز وجل اسرتي مع الصحة والعافية والستر. امين. نصلي لك ان الله يسترها معاك ويرزقك بعريس الغفلة اللي يهنيك ويسعدك. امين. امين يا بنتي. واحدة بتقول أشكرك على المكالمة التليفونية يوم الثلاث الماضي، ما تتصورش قد إيه كان هذا اليوم فرح كتير بالنسبة لي. بعد المكالمة انهمرت في البكاء مع الفرح، لأن هذا الصوت بمثابة صوت من عند الله بالنسبة لي. سيد المسيح يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين. احنا بنفتقد الناس اللي بيصلوا، ويمكن ما فيش حد نسي ساعة الصلاة اللي مسجلها، والحقيقة لقيت حاجات مشجعة جدا ومفرحة جدا، بس انا طبعا مش هقدر افتقد العدد كله، بقول للخدام افتقدوا واصحوا وانهضوا انهضوا، لكن لقيت حاجه مبروكه جدا، ناس فرحانين جدا. اوعوا تكونوا نسيتوا ساعات الصلاه. امين. اللي نسي يقوم ويصحى تاني، مش مهم اللي فات، لكن نقوم ونبتدي، والا هيبقى في تفتيش في نص الليل، هيجي لك تليفون يا غفلان اصحى. ولو كنت نايم او سبت ساعة الصلاة يا ويلك يا ويلك، بلاش حاجة تاني. ناس بيسألوا هل العذراء مريم ولدت ولادة عادية وازاي المسيح هو الله وابن الله، ولما كان على الارض كان بياكل ويشرب يبقى هو الله الى اخره من الكلام ده. شوف يا حبيبي، عايز اقول لك واقول لغيرك ولكل انسان ان بعقلك ده بس مش هتقدر تدرك الاسرار العالية المجيدة. عقلك هيقول لك ان العيل اللي في حجر امه ده عيل، وعقلك هيقول لك ان اللي بيموت على الصليب ده انسان، وعقلك بيقول لك ان اللي مشي على الارض وعاش في وسط الناس وله شهادة ميلاد ما يبقاش ربنا، ده عقلك. لكن انا بفتح لك الباب وبوريك السكة اللي تخلص خلاص ابدي بدل عقلك بس. قول يا روح الله مع عقلي اقنعني بالاسرار دي، اقنعني ازاي العيل ده يبقى ربنا، واقنعني ازاي اللي بيموت على الصليب ده يبقى ربنا. هتلاقي الروح القدس يقنع عقلك ويملأ قلبك بالايمان، ولا يقدر احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. وهتلاقي تقتنع ان اللي مات على الصليب ده الانسان يسوع المسيح، اما اللاهوت لا يموت، وان العيل اللي بيرضع ده هو الله اللي اخذ صورة انسان عشان يحمل خطايانا وياخد متنا ويبدله الى حياة، ان العيل ده جاء عشان يمشي مشوارنا وجه بدلنا، يقع عليه العقاب والقصاص ويفدينا ويخلصنا. اما العذراء ولدت ولادة عادية، ولدت ولادة عادية جدا بس وهي بتول وهي عذراء، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وهي بتول، ودائمة البتولية العذراء كل حين، العذراء كل حين. ولدت ولادة عادية لكن عذراء، لكن بتول، لكن بتول. في جورنال صوت الأمة 29/10 مدرسة رياض أطفال بالإسكندرية بتحفظ طفلة مسيحية القرآن في جورنال البديل بتاريخ 22/10، ان في KG1 بيحفظوهم قرآن. الكاتب واسمه محمد منير مجاهد بيقول وصلتني رسالة على بريد الإلكتروني من فلان وهو مسيحي يعيش بمحافظة الجيزة، يشكو فيها مما يعانيه ابنه البالغ من العمر 7 سنوات والتلميذ بإحدى المدارس التجريبية التابعة لوزارة التربية والتعليم في مرحلة الحضانة، والمشكلة ان مدرسة الفصل بدلا من ان تدرس للاطفال الاناشيد المعروفة او تحكي لهم قصص الاطفال التي تنمي فيهم حب الفضيلة والخير والحق، قررت ان تحفظهم الادعية الدينية وتجبر الفصل على ترديد دعاء الاذان كلما اذن الجامع المجاور للمدرسة، وكلام كتير مكتوب. ده الحكاية دي في الجيزة، والتانية اللي قريتها دي في اسكندرية. في اسكندرية. أما عن جورنال المصري اليوم 7 نوفمبر يعني أول امبارح 2007، الإخوان يقررون عدم جواز تولي القبطي والمرأة منصب رئيس الجمهورية في برنامج الحزب. قريت كلمتين عن خبرة، خبرة من ولادنا، ولادنا اللي اتشتتوا في اغلب بقاع العالم، واللي منهم صاروا خبراء عالميين. طبعا كلهم طلعوا لاسباب من هنا، باسباب طلعوا من هنا. وبعدين جه في فكري اني مره كنت قاعد مع مجموعه في امريكا برضو من عينات ولادنا اللي ناجحين جدا، دكتوراهات وحاجه عاليه، اللي قال انا خرجت من 30 سنة واللي قال من 25 سنة، ولقيت الناس دي فطاحل فطاحل موجودين في بلاد غريبة. اقول لو في فكر مستنير وفكر عاقل بيحب مصر ومنتمي لمصر، ان شاف جرجس ده هينفع البلد، جرجس على عيني وعلى راسي ادخل في الوظيفة دي، شاف محمد هينفع البلد على عيني وعلى راسي خد الوظيفة دي، شاف درزي هينفع البلد خد الوظيفة دي، امال البلاد دي اتقدمت ليه واحنا تخلفنا ليه وعايشين في الجهل والتخلف ليه؟ بص على الشارع المصري كده، لا يمكن تلاقي شارع زيه في العالم من ناحية المرور والفوضى. والفوضى حاجة رهيبة. امبارح واحد خبطنا بعربية، خبطنا طلع يجري، فالسواق طلع يجري وراه لغاية ما وقفه. طب انت خبطتنا بتجري ليه؟ وقف. عارفين ايه بيطلعنا؟ احنا غلطانين، احنا غلطانين. لكن مين ينصف؟ مين ينظم؟ مين ينظم؟ احنا صرنا متخلفين، احنا محتاجين لاستنارة وتغيير فكر. وتغيير فكر مش حكاية مسيحي ومسلم، مش حكاية عقيدة او دين، حكاية بلد عايزينها تتقدم، عايزينها تتقدم. احنا كنا اعظم بلد في العالم، اعظم بلد في العالم في يوم من الايام، وانا دلوقتي بقول احنا اعظم بلد في العالم، لكن احنا اللي خليناها جات ورا، احنا اللي مخلينها جات ورا. اعظم بلد، لكن نتمنى انها ترجع تكون بلد عظيمة مرة تانية، مرة تانية. اقول ايه؟ اقول واحد بيقول كنت في الشغل وكنت بكسر في عمود خرسانة، فزلطة صغيرة طارت وجت في عين الشمال، فعملت نزيف كتير، كشفت عليها قال لي الدكتور في نزيف دم في العين الشمال، واداني اعطاني علاج وقال لي تابع العلاج ده لمدة 15 يوم، ولو النزيف ما وقفش لازم نعمل عملية وهي سحب النزيف من العين. لكن انا كنت مش مطمن، صليت للرب يسوع بانه يشفيني، حضرت الاجتماع الجمعة الماضية واخدت بركة الاجتماع وبركة الصلاة والمية، واشكر الله تم الشفاء بامر الرب يسوع. اما المعجزة الاكبر، واحد بيقول اخويا كان بعيد عن الكنيسة وانا طلبت من اجله اثناء الصلاة هنا في الاجتماع والرب استجاب، وهو دلوقتي موجود في الاجتماع هو ومراته، واعترف وتناول من الأسرار. ده يعلمنا ان احنا نصلي بعضنا من اجل بعض، وان المعجزة الكبيرة هي ان الانسان يقوم من قبر الخطيه. هو ده اللي بيقوم ومش هيموت تاني. بيقول استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. بتسأل ايه السر في السر في يسوع المسيح يا بنتي؟ بتقول كنت منفصل عن جوزي 2.5 سنين، حضرت الاجتماع وانا يعني بتقول انا قلت اللي معاه شكوى او طلبة يرفعها الى رب المجد، رفعت طلبتي لرب المجد وقلت يا رب مشكلتي حلها حسب ما يتراءى ليك انت يا رب. فوجئت بحل مشكلتي وعودتي الى منزل الزوجية، رغم اني كنت منتظرة ان تكمل 3 سنين عشان نرفع دعوة طلاق، لكن حضور الاجتماع رجعني لبيتي مرة تانية. واحد بيقول احنا من الحتة الفلانية من المرج، الجمعة اللي فاتت كنا هنا وانا من الزحمة ما نلتش بركة المية من ايدك، كنت بفكر ولما رحت نمت وانا عمال افكر في الصلوات المباركة هنا في الاجتماع، ولقيتك بتيجيني وترشيني بالمية وانا كنت نايم. أنا سيدة عمري 55 سنة، أصبت بنزيف حاد لمدة 1.5 سنة، وكنت باخد علاج طول المدة تحت إشراف الدكتور فلان، قال إن النزيف ممكن يخف بعد 6 شهور من العلاج، لكن استمريت أخد العلاج لمدة 1.5 سنة من خوفي من العملية بشيل الرحم. بعد الفترة دي من العلاج قال لي الدكتور لابد من العملية، اخدت ابكي كتير. بعدها ذهبت لدكتور تاني مشهور اسمه فلان في شارع كذا، وقال لي اعملي اشاعة بالسونار. عملت الاشاعة، مجرد ما بص للاشعة قال لي لابد عملية شيل الرحم لانه متضخم وفي اورام زي ما قال لي الدكتور الاول. قال لي وانا مش مسؤول عن الأدوية اللي بتاخديها، ممكن تعمل لك حاجات وحشة وأورام في باقي الجسم. نزلت من العيادة وانا ببكي بدموع حارة، وروحت البيت وانا ببكي لمدة 3 ساعات متواصلة ومنهارة جدا، وبصلي للرب واقول له ما تحطنيش تحت سلاح الدكاترة يا رب، لان بخاف من العمليات جدا. وجيت الاجتماع وانا بصلي بدموع وايمان واقول للرب اعمل انت العملية ووعد مني هنشرها في الاجتماع وتمن العملية هنضره ليك يا رب. وفعلا في نفس الشهر اترفع عني النزيف، وبعد 5 شهور بس انت عليك نادر بتقول بعد 5 شهور بعد ما اترفع النزيف رحت للدكتور وعمل لي اشعة تاني وقال لي مبروك مفيش ورم خالص ومش هتعملي عملية. من 3 أسابيع كنت حاضر الاجتماع وفي لحظة وقلت قداسيسكم الرب يسوع حاضر في الوسط، اطلب منه ما تشاء. بالفعل طلبت منه حل مشكلتين. مشكلة كان ليها 4 سنين وتدخل الله في حلها في نفس الأسبوع، والمشكلة التانية في نفس الأسبوع، وهي كنت اني ما عنديش شغل وبالفعل ربنا تمجد واشتغلت في المكان الفلاني. انا شاب متجوز عندي 22 سنة، كنت حاضر في الاجتماع يوم الجمعة الموافق 12/10 وقدسك قلت اطلبوا من المسيح، هو حاضر وموجود. انا طلبت من المسيح انه يديني خلفة، اشكر المسيح لانه استجاب طلبتي، وانا بشكر المسيح من قلبي على النعمة اللي ادهاني. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بعنوان وفي يده منجل حاد، وبنتكلم عن مجيء رب المجد يسوع. الرب جاي وقريب جاي، قريب جاي. قلت احنا مش بنوعظ لكن عايزين الله يعدنا لمجيء، الله يعدنا لمجيء. زي ما بتكلم باستمرار واقول عيوننا تتجه لي اللي حاضر في الوسط، نبص له هو، نترجاه هو، ننتظره هو، نكلمه هو. عايزين ننشغل بمجيئه ونستناه ونقول له انا في انتظارك، سمعني اخبارك وقل لي امتى حتيجي، امتى حتيجي. فبنتكلم بعنوان في يده منجل حاد. المره اللي فاتت ابتدينا نتكلم عن علامات الايام الاخيره، صح؟ ربنا ادى علامات لمجيئه، علامات لمجيئه، واحنا اتكلمنا عن احداث المجيء ذاته، يعني حيجي ومعاه جميع الملائكة القديسين، حيجي والقديسين معك. زي ما اتكلمنا عن أحداث المجيء، لكن بنتكلم إن كانت دي الأيام الأخيرة، الأيام الأخيرة ومجيء الرب صار على الأبواب، ايه صفات الايام دي؟ ايه علامات الايام دي؟ ايه اللي ممكن نشوفه ونسمعه ويبين ان الرب قرب يجي؟ فاحنا قلنا اول علامة هي ايه؟ هي عودة اسرائيل، يعني تجمع الشعب القديم، عودة اسرائيل اللي هي دي، اللي هي اتجمعت. وقلنا قبل كده ان الكتاب بيقول لأن بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا أفود وترافيم، بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم، داود الحقيقي يسوع المسيح، يعني يرجعوا للمسيح ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام. قلنا الكلام ده عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام، ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله، تسمع لقوله. وقلت العلامة الخطيرة جدا، الخطيرة جدا في بشارة معلمنا لوقا، بيقول ويقعون بفم السيف. قلت ده أيام خراب أورشليم سنة 70 ميلادية وتشتت اليهود، يقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم وتكون أورشليم مدوسة من الأمم، شتت اليهود، الأمم خدوا أورشليم، لكن أورشليم رجعت لليهود من إمتى؟ من سنة 67، 1967. بيقول تكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم، يعني يخلص المعينون للحياة الأبدية من الأمم. معنى الوقت اللي اليهود أخذوا في أورشليم، يعني نقدر نقول إن عدد المعينين المخلصين كمل، أو أوشك إنه يكمل، يعني دخلنا في نهاية المشوار. خد بالك من الكلام، تكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم. أورشليم رفضت، أو اليهود رفضوا المسيح، فالمسيح رفضهم وتشتتوا للعالم. لكن بيقول الكتاب عندنا: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم. القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل، يعني صلبوا المسيح وتشتتوا، دي حاجة وقتية، إلى أن يدخل ملء الأمم، يعني يخلص جميع المعينين للحياة الأبدية من الأمم، يعني من غير اليهود. حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. يخلص جميع إسرائيل يعني يؤمنوا بالمسيح، يؤمنوا بالمسيح. لكن هم دلوقتي شجرة التين اللي غصنها رخص وأخرجت أوراقها والصيف قرب، اعلموا أن الصيف الصيف قريب. هكذا سيخلص جميع إسرائيل، جميع إسرائيل. قلنا الكلام ده، قلنا الكلام ده، لكن عايز أقول لك قبل ما أدخل في صلب الموضوع، أريد كلمتين الله بيقولهم بلسان أبينا داود. بيقول: أذكروا إلى الأبد عهده، الكلمة التي أوصى بها إلى 1000 جيل. طبعا بيتكلم اليهود. أذكروا إلى الأبد عهده، الكلمة التي أوصى بها إلى 1000 جيل، الذي قطعه العهد، الذي قطعه مع إبراهيم وقسمه لإسحاق، وقد أقامه ليعقوب فريضة ولإسرائيل عهدا أبديا، قائلا: لك أعطي أرض كنعان حبل ميراثكم، لك أعطي أرض، ده عهد أبدي، قائلا: لك أعطي أرض كنعان حبل ميراثكم. أذكروا إلى الأبد عهده، الكلمة التي أوصى بها إلى 1000 جيل، قائلا: لك أعطي أرض كنعان حبل ميراثكم، حبل ميراثكم. وداود اتكلم وقال مرة: احفظوا واطلبوا جميع وصايا الرب إلهكم لكي ترثوا الأرض وتورثوها لأولادكم بعدكم إلى الأبد. ترثوا الأرض وتورثوها لأولادكم بعدكم إلى الأبد. هدخل في صلب الموضوع عودة إسرائيل. في سفر حزقيال، سمعت ان في ناس بتتريع على سفر حزقيال وان هو في نجاسة وفي زنا وبتاع وكلام، لكن عايز اقول للناس دي اللي بتحاول تفسر، لكن هيهات، عايز اقول ده الواقع اللي عاشه الانسان، بيسجلوا التاريخ بلا تزييف وبلا تجميل، بلا تزييف. داود اخطأ، بيسجل خطيته، زنى وقتل، بيسجل خطيته، مفيش تزييف، مفيش تزييف، ودي الأحداث اللي تمت زي ما هي. فبيقول لك هو ده كتاب، إن بنت تزني مع أبوها ده كتاب، ده أحداث حصلت. احداث، لكن تعال الف في العهد الجديد كده تلاقي كل طهارة، كل عفة، كل قداسة. من نظر الى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبي، اقول ايش جاب لجاب يا حبيبي؟ ومش انت اللي هتفسر الانجيل، مش انت اللي هتقعد تفسر الانجيل، الانجيل اللي مكتوب بالروح لا يفهم، لا يفهم، مش يفسر، لا يفهم الا بالروح، ولا يفسر الا بالروح. والروح لا يعمل في انسان لا يؤمن بربوبية المسيح والفداء والتجسد عن طريق الصليب والدم. اقول في سفر حسقيال 37 العدد الاول، حقرا العدد الاول بس، بيقول: كانت علي يد الرب فاخرجني بروح الرب وانزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاما. ده حسقيال بيقول: كانت علي يد الرب فاخرجني بروح الرب وانزلني في وسط البقعة وهي ملآن عظاما. حسيب دي واشوف ايه هي البقعة دي، وبعدين اكمل كلام حسقيال. ايه هي البقعة؟ بيقول: اخرجني وانزلني في البقعة وهي ملآن عظام. اسيب العظم دلوقتي والبقعة واشوف ايه معنى البقعة. تعالى بيقول في الاول في البداية بعد الطوفان ونوح، ونوح خلف سام وحام ويافس، وسام وحام ويافس خلفوا بنين وبنات، وقبائل بني نوح حسب مواليدهم مكتوبة هنا بأممهم. بيقول: ومن هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد الطوفان. بنو نوح ونسلهم تفرقوا في الأمم بعد الطوفان. فبيقول ايه؟ وكانت الأرض، ده في تكوين 11، وكانت الأرض. واحد بيقول لي لازم تقول الشواهد، حاضر هقول الشواهد على قد ما أقدر. كانت الأرض كلها إنسانا واحدا ولغة واحدة، الأرض كلها بتتكلم بلغة واحدة. حدث في ارتحالهم شرقا، يعني هم ماشيين ناحية الشرق، وجدوا بقعة، وجدوا بقعة، البقعة اللي الروح حمل لها مين؟ حسقيال. وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. قال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا، لبنا يعني نعمل طوب ونشويه شيا، يعني بيسموه ايه؟ الطوب الني، بيحرقوه يبقى احمر، نشويه شيا. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين. قالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه في السماء. هلما نبني لأنفسنا مدينا وبرجا رأسه بالسماء، يعني عايزين يبنوا برج يطلعوا السماء فيه. ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض، لئلا نتشتت، لئلا نتشتت. يبقى لنا برج وممكن نسكن في البرج ده ونبقى تبقى زي مدينة عالية رأسها في السماء. فنزل الرب لينظر، مش معنى نزل يعني ساب مكان لمكان، هنا معنى كلمة نزل يعني تجسد، إشارات لسر التجسد من خلال المكتوب في العهد القديم. نزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما، وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداءهم بالعمل. فربنا حب يلغي الشغلانة دي، فقال: هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم، هلما ننزل الثالوث القدوس، هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض، يعني ده يبقى له لغة وده لغة وده كل واحد لغة، نبلبل لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض، فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. يبقى البقعة دي خاصة بإيه وبتتكلم عن إيه؟ عن تشتيت الناس، بلبل ألسنتهم وبددهم في كل البقاع إلى الأماكن. أم يجي يقول حسخيان حملني روح الرب ونزلني فين؟ في البقعة. البقعة دي إشارة إلى تشتيت بني إسرائيل، خراب أورشليم سنة 70 ميلادية، واليهود اللي تشتتوا. البقعة دي كانت نبوة عن شتات شعب الله، شتات شعب الله. نرجع لكلام حسخيان، حسخيان 37 بيقول ايه؟ احنا خدنا العدد الاولاني، بيقول كانت علي يد الرب فاخرجني بروح الرب وانزلني في وسط البقعة وهي ملآن عظاما. بني اسرائيل اتشتتوا، يعني ماتوا مرفوضين من الرب، يعني هو ده الموت، فلان اخطأ اجرة الخطية ايه؟ موت، هي الحرمان من الله. ملآن عظاما وامرني عليها من حولها، واذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة، واذا هي يابسة جدا، عظام كتيرة قوي ويابسة جدا. فالرب بيسأل حسخيان، بيقول له يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ أتحيا هذه العظام؟ فقال له أنت تعلم. قلت يا سيد الرب أنت تعلم. فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لها أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب، هكذا قال السيد الرب لهذه العظام، هأنذا أدخل فيكم روحا فتحيون. هأنذا ده هنا نبوة، وده الكلام اللي متمسكين به اليهود. انا ماليش دخل بالسياسة، ما بتكلمش في سياسة ونعرف من هنا لهناك، انا بتكلم من واقع المكتوب، من واقع المكتوب. تنبأ على هذه العظام وقل لها. هتقول لي ايه اللي عرفك ان العظام دي هي بني اسرائيل؟ نستنى الكلام، نستنى الكلام. تنبأ على هذه العظام وقل لها ايتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب، هكذا قال السيد الرب لهذه العظام، هأنذا أدخل فيك روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما، وأبسط عليكم جلدا، وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون أني أنا الرب. يعني يا حسخيان تنبأ، هذا العظم، العظم ده احنا ممكن ندخل فيه روح يحيى ونخلي عليها عصب، والعصب نكسيه باللحم، واللحم نغطيه بالجلد وندخل فيهم الروح، فتلاقي العظم ده يحيى يحيى. فبيقول حسخيال فتنبأت كما امرت، وبينما انا اتنبأ كان صوت وإذا رعش، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه. يعني الصباع ده جه جنب الصباع ده على الحتة دي على الحتة دي على الجسم على الرجل، ابتدت العظام في رعش وصوت عظيم، ابتدت العظام ايه؟ تتقارب. تنبأت كما أمرت، وبينما أنا تنبأ كان صوت وإذا رعش، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه، ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها، يعني العظم تكون بقى الهيكل ده، وبعدين العصب، وبعدين اللحم غطاه، وبعدين وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح، يعني هيكل جسدي كامل عظم وعصب ولحم وجلد بس ايه مفيهوش روح، ليس فيها روح. فقال لي تنبأ للروح، تنبأ يا ابن آدم وقل للروح هكذا قال السيد الرب: هلم يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنبأت كما أمرني، فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. خد بالك بقى من الكلام. ثم قال لي يا ابن آدم هذه العظام هي كل بيت إسرائيل، مبارك اسم الله، هذه العظام هي كل بيت إسرائيل، كل عظمة في ناحية، كل واحد في ناحية، كل أسرة في بلد في بلد، هذه العظام اللي حصل لها رعش وتقاربت عظم إلى عظم، وبعدين العصب واللحم واتغطت بالجلد والروح دخل فيها، هذه العظام هي ايه؟ كل بيت إسرائيل. هم يقولون يبست عظامنا وهلك رجاؤنا، يعني هم في الشتات يقولوا يبست عظامنا وهلك رجاؤنا، قد انقطعنا. لذلك تنبأ وقل لهم، شوف الرجاء المبارك والصوت إلى إسرائيل. لذلك تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أفتح قبوركم في البلاد اللي تشتتوا فيها، ها أنا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي، وآتي بكم إلى أرض إسرائيل. ها أنا ذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي، وآتي بكم إلى أرض إسرائيل، فتعلمون أني أنا الرب عند فتح قبوركم وإصعاد إياكم من قبوركم يا شعبي، وأجعل روحي فيكم فتحيونا، وأجعلكم في أرضكم فتعلمون أني أنا الرب تكلمت وأفعل، يقول الرب. عودة إسرائيل، هذه العظام هي كل بيت إسرائيل، هي كل علامة. وبعدين لقينا إسرائيل دي ابتدت تتجمع من قبل 48 لما ابتدوا يشتروا الأراضي ويعملوا معرفش كانوا بيسموها ايه، الكابوتسات ولا اسمها ايه دي، ها؟ لا ليها اسم كده، ها؟ لا اللي عارف يقول. المهم، ها؟ هي فيها سين، ها؟ ايه؟ ها؟ كيبودز، كيبودزات يمكن، مش عارف. المهم فابتدوا يتجمعوا قبل 48 بمدة، لكن سنة 1948 بقت دولة واعترف بيها العالم، ومن هنا يبدأ العد، من هنا يبدأ العد، ان العظام تقاربت، العظام تقاربت، وان العظام اتكسب بالعصب واللحم والجلد، لكن حتى الآن ليس فيها روح، ليس فيها روح. ايه هو الروح؟ هو الإيمان بيسوع المسيح، ده لما يكون باقي 3 سنين، 3 سنين يؤمنوا بالمسيح. أمة تمخض في يوم واحد، إسرائيل تؤمن بالمسيح في يوم واحد، زي ما بيقول معلمنا أشعيا في نهاية سفره أشعيا 66، بيقول معلمنا أشعيا، بيقول من سمع مثل هذا، من رأى مثل هذه، هل تمخض بلاد في يوم واحد، هل تمخض بلاد في يوم واحد، أو تولد أمة دفعة واحدة، تولد أمة مرة واحدة. بيتكلم عن مين؟ عن إسرائيل. فقد مخضت صهيون بل ولدت بنيها، قد مخضت صهيون بل ولدت بنيها. يبقى من العلامات المميزة جدا للأيام الأخيرة تجمع إسرائيل. عشان كده رب المجد يسوع بيقول من شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصة وأخرجت أوراقها فاعلموا أن الصيف قريب. الصيف يعني نهاية العالم. صار غصنها رخصا يعني بلد مرتاح اجتماعيا واقتصاديا وعلميا وعسكريا وسياسيا إلى آخره. أخرجت أوراقها، شكل براني ما فيش ثمر، يعني لسه الإيمان بالمسيح، لسه الإيمان بالمسيح. وهل لما تؤمن بالمسيح هنكون كمسيحيين هنا او الكنيسة هتكون هنا؟ برضو مش عايز ادخل في تفاسير، مش عايز ادخل في تفاسير، لكن اقول ايمانها بالمسيح مش هيكون باقي سنين تتعدى على الصوابع وصوابع الايد الواحدة، صوابع الايد الواحدة. من الكلام ده يبان انا لسه ما دخلتش في تأكيد النبوات. يعني انا قلت نبوة، فسرت كلمة البقعة، البقعة اللي هي بابل وتبلبل فيها ألسنة الناس وكانت رمز لتبديد اسرائيل وتشتيت اليهود في كل بقاع العالم. وحيجي في الايام الاخيرة ان الله يجمع اسرائيل. ده انا هقول كلام بعدين ان الله هيجمع كل واحد، كل واحد هتكلم بعدين وأتكلم بالنبوات المؤكدة المؤكدة. لكن هقول نبوة واحدة يقولها معلمنا أرميا، بيقول لأنه ها أيام تأتي، أرميا 30:3، ها أيام تأتي يقول الرب وأرد سبي شعبي إسرائيل، ها أيام تأتي يقول الرب وأرد سبي شعبي إسرائيل ويهوذا يقول الرب وأرجعهم إلى الأرض، وأرجعهم إلى الأرض التي أعطيت آباءهم إياها فيمتلكونها. أنا هرجع شعبي، لكن يقول وإن كانوا أعداء من أجل الإنجيل لكنهم أحباء من أجل الآباء. أعداء من أجل الإنجيل لأنهم صلبوا المسيح، فلغاية دلوقتي أعداء، لكن الله يقول هم أحباء من أجل مين؟ من أجل الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، حبايبي اللي اديتهم الوعود واللي اديتهم العهود، وأنا حبي لا يتغير وعهدي لا يتغير، عهدي ان دول ولادي هيستنوا ولادي. وان كان نقصانهم عمل كل ده للامم فكم بالحري ملؤهم، ملؤهم لما هيرجعوا، هيرجعوا هيرجعوا. وهم رجعوا وابتدوا يتجمعوا. اقول في الاخر، طبعا لسه الموضوع ما كملش، لكن اقول في الاخر ان احنا مش بنتكلم عن حاجة تاريخية، وإن كان ده حق كتابي، لكن أقول وده المهم جدا، إن وإحنا بنتكلم في محضر المسيح له كل المجد، ويعز عليا جدا، وخدوا بالكم من الكلمتين اللي بقولهم، يعز علي جدا ان رغم ان البوادر باين على ان العالم بيعزل العالم بيعزل، لكن تلاقي ناس في منتهى الاستهتار، منتهى اللا مبالاة، ولا هنا ولا هنا، وناس تاني في عمق الخطية، عمق الخطية. احنا بنتكلم عن مجيء الرب، ومجيء الرب صار على الابواب، على الابواب، يعني ممكن نرفع عينينا وننتظر الرب، الرب قريب، الرب قريب. لكن يعز علي ان ناس قاعدة ولا دريان، ولا دري فلان على حاله بقاله 60 سنة ومواظب على الكنيسة، فلان خادم جوا الكنيسة لكن بينادي بالهلاك والحقد والمرارة، ده امتى هيفوق؟ ده محتاج لنعمة من ربنا، محتاج لمعجزة، ربنا يغير فكره ويحط كلمة خلاص على لسانه، كلمة نعمة على لسانه، ويفوق الغفلانين، يفوق الغفلانين. يعز علي ان الناس بتسمع بقالها سنين وتبص لها كده زي ايه، فلان معتوه، فلانة معتوها، مش دريانة، مش دريانة، مش دريانة. طب ربنا يعمل ايه عشان يفوق الناس دي؟ يعمل ايه عشان ده؟ من محبة ربنا صدقوني، انا يمكن حكيت مرة ان ربنا عشان يفوق ناس، يفوق ناس، الناس المعتوهة دي اللي عايشة مش دريانة، تسمع كأنها ما سمعتش، تدخل الكنيسة كأنها ما حضرتش، ما فيش حاجة مأثرة فيها، يعمل ايه؟ يجي لزهرة شباب العيلة دي وياخده فجأة، فجأة يضرب الضربة عشان اللي ما فاقش يفوق، اللي ما فاق وليه ما تفوق وتصحى، وتصحي من غفلتك، ليه تستنى ضربة؟ وليه تستنى عصاية ممكن تقسم الوسط؟ ليه ما تخلي الكلمة بدل ما هي في ودانك تنزل لقلبك؟ ما تخلي الكلمة تغيرك؟ امتى هتتغيري؟ امتى هنتغير؟ امتى هنتحول؟ والكتاب بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. كلام اللي بقوله للخدام قبل المخدومين، للخدام قبل المخدومين، يا اللي ما عندكش محبة خاف على نفسك وخلاصك، يا متعصب، يا اللي بتكره فلان وعلان، يا اللي بتتكلم ضد فلان، يا اللي بتحاول تهد، انا بنبه عليك، بقول لك ابدأ ابني من الان، لانك وانت بتهد بتهد نفسك وبتضيع خلاصك. رسالة لكل انسان ماشي في سكة غير مستقيمة من ناحية الخدمة. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. بكل هيبة واحترام نوجد في محضره العظيم الأبدي، العظيم الأبدي اللي حبنا، اللي حبنا ارفع قلبك وعينك للرب، اطلبه هتلاقيه، اطلبه هتلاقيه، اطلبه هتلاقيه، سامع وشايف، سامع وشايف. خليش حاجة تشغلك عن حضوره، عيش في محضرهم، اطلب التوبة، اطلب التغيير، قل له يا رب استلمني، اغفر خطاياي، قدس حياتي، وبعدين اعرض طلبتك وطلبتك عليه، اعرض طلبتك وطلبتك عليه، غمض عينيك عن العالم واجمعي شتات فكرك، كلميه حاضر في الوسط، حاضر في الوسط، هو صاحب الفضل، هو صانع الآيات والمعجزات. قوله توبني عن خطاياي، توبني عن خطاياي، توبني عن خطاياي، قدس حياتي، استلمني، خليني ارجع لك قبل فوات الاوان، خليني ارجع لك قبل فوات الاوان. صلي، انشغلي بيه وحده، انشغلي بيه وحده، قولي له افتح عيون ايماني عشان اشوفك واسمعك، افتح عيون ايماني، سيبك من الناس. نصلي له هو بس، نكلمه هو بس، هو اللي في ايده انه يعمل ويشفي ويغفر، هو صاحب السلطان وحده، صاحب السلطان وحده، اللي له طلبة يقول يا يسوع المسيح استجيب طلبتي، يا يسوع المسيح استجيب طلبتي، خلصني يا مخلص، اشفيني ايها الطبيب الحقيقي، اشفيني ايها الطبيب الحقيقي، استلمني، استلم ايام غربتي الباقيه يا رب، ارفع عينك لي، صلي له، كلمه، كلمه. ارفع عينك لي، غمض عينيك عن العالم، اجمع شتات فكرك من الدنيا، فكر فيه وحده، في حياتك الأبدية، في خلاص نفسك، هو حاضر معانا. قل له افتح عيون إيماني عشان أشوفك، واختن آذاني عشان أسمع صوتك، كلمه هيكلمك ويرد عليك، ارفع طلبتك ليه هو وحده، ما تنتظرش استجابة طلبتك من الناس، صلي له هو، كلمه هو، كلمه هو، حاضر في الوسط، اعطي له المجد، اعطي له المجد، حاضر في الوسط، كلمه هو، كلمه هو، صلي له هو وحده، صاحب الفضل، صاحب السلطان، يسوع المسيح وحده.